لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فهذا هو لقاؤنا الخامس معكم نتحدث فيه عن المرأة وقد كان لقاؤنا الأخير تضمن الحديث عن أهم سلاح يقاوم به المسلمون أعداءهم المفسدين تحدثنا عن أهم ما يصد به غزو الملحدين وأدعياء التحرر من العلمانيين وغيرهم ألا ذلكم هو الحجاب وما أدراكم ما الحجاب رمز العفاف والثواب واستجابة للعزيز الوهاب وإذا رأيت الهابطات فحوقي وقفي بقمم الجبال وتحجبي إن التبرج يا أخية ثلمة إن أبصرت أحوالهن فتعجبي والذي تحدثنا عنه في لقائنا الأخير هو بيان أنواع الحجاب وأنه ثلاثة أنواع قد شرعهن العزيز الوهاب أول حجاب هو القرار في البيوت والحجاب الثاني هو حجاب المرأة أمام محارمها والحجاب الثالث هو تحجبها وتسترها أمام الأجانب ورأينا إخوة الكرام أنه قد تضطر المرأة إلى الخروج من بيتها لقضاء حاجتها وتعلم شرع ربها مصداقا لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن قد أذن لكن ما الذي يفهمه العربي من هذه اللحظة يفهم من هذا كل عربي سليم اللسان سليم الفطرة أن القرار في البيت عزيمة وأن الخروج منه رخصة مأذون فيها إذا خرجت أيتها الأخت فكيف تخرجين إذا أردت أن تمتثلي بالشروط فأي شروط تمتثلين ما دمت تعلمين علم اليقين أن البقاء في البيت والقرار في البيت عزيمة قد شرعها رب العالمين عندئذ تحدثنا عن أول شرط مهم ألا وهو التستر والتحجب وبينا أنواع الحجاب بل وشروط الحجاب فكم من متحجبة ليست بمتحجبة ولكن لابد أن نبين أيضا لإخواننا الرجال أننا إذ نتحدث عن شروط لباس المرأة فهذا لا يعني أن الرجل ليس له شروط في لباسه فكذلك الرجل يحتاج إلى تصحيح فطرته وتنقية خلقته. فلا شك أن الرجل أيضا مخاطب بأن لا يخرج كما أراد، بل ينبغي له أن يكون على وفق ما أراد رب العباد عز وجل. فلا يحل له أن يلبس لباسا يكشف شيئا من عورته من الصورة إلى الركبة. وهذا ما يراه المسلم في كل صائفة، يتساهل كثير من المسلمين إن لم يبد شيئا من عورته فإنه يرى عورات الناس. كما أنه لا يحل له أيضا أن يلبس لباسا يشف عن عورته، أي شفافا يكشف ويبين بعض بشرته عورته. كذلك يحرم عليه أن يلبس لباسا يخص الكفار، ألبس معلومة إذا رأيت أنها من ألبسة الكفار. يحرم عليه أيضا أن يلبس لباسا أطول منه وأسفل من الكعبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار. كذلك يحرم عليه أن يلبس لباسا فيه صور كما نراه كثيرا عند شبابنا، لباس فيه صور. كذلك يحرم عليه أن يلبس لباس الشهرة يخالف فيه عرف الناس حتى يصرف وجوه الناس إليه. كذلك الرجل مخاطب أيضا بشروط ينبغي أن يحققها في لباسه. ونعود إلى المرأة، وما أدراكم ما المرأة؟ روى الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعل الشيطان الناس ينظرون إليها كأنهم ينظرون من الشرفات، استشرفها الشيطان. فأول شرط رأيناه من شروط خروج المرأة هو التستر والحجاب، وهذا لا يمكن أن ينازع فيه أحد من أولي الألباب. الشرط الثاني وهو أن لا تخرج متعطرة، تضع على ثيابها أو لحمها شيئا من العطور، ولو وضعت عطرا ثم بدا لها الخروج لحاجة فعليها أن تزيله بأي وسيلة كانت، بأي وسيلة كانت، وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي جاء على لسان أشرف العبيد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت، أي وضعت عطرا، أيما امرأة استعطرت فمرت بمجلس يجد ريحها فهي زانية. فلتنظر المرأة أي وصف نشيد قد علقه الله تعالى على لسان المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، فهي زانية. فلتحذر المرأة من كل أنواع العطور حتى التي تبدو في بدايتها أنها ليس لها عطر شديد أو ربما سيزول بعد دقائق، فإن كنت تعلمين أنه سيزول بعد لحظات فلماذا تضعينه ثم تخرجين؟ ثالثا يشترط لخروج المرأة ألا تخضع بالقول، ويحرم عليها أن تخضع بالقول. قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا أي تعرفه الشريعة ويعرفه أولو الفطر السليمة. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، أصدق النساء سيرة وأصفاهن سريرة، يخاطبهن الله تعالى فلا تخضعن بالقول مع أنهن أمهات المؤمنين. واعلمنا أيها النسوة أن الخضوع بالقول نوعان، والرجل أيضا يجب عليه أن يتعلم هذا ليعلم أهله أو لينكر على من تحدثه بخضوع القول. يجب عليه أن ينكر عليها ويذكرها بأنها خضعت بالقول. فالخضوع بالقول نوعان، النوع الأول أن تلين في الكلام إلى حد التخنت والتغنج، تلين وكأنها تتغنى وكأنها تحدث زوجها، بل المصيبة أنها لو حدثت زوجها لحدثته بخلاف ذلك. هذا اللين الشديد الذي نعرفه من النساء ينبغي عليهن أن يضعنهن تحت أثوابهن، تحت أرجلهن وتحت أثوابهن، لا يراهن إلا أزواجهن. لا تخضع بالقول، ولتتذكر قول كثير من السلف عند تفسيرهم لقوله عز وجل ولا تخضعن بالقول، قال كثير من السلف ما كانت مصيبة النساء في بني إسرائيل إلا من هذا. يمشي مشمشة مقتصدة. ولا بد أن نكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولتتذكر الأخت المسلمة تفسير قتادة رحمه الله تعالى لقولها عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت مشيتهن مشية تخنث وتغنج، كن يمشين مشية تميل بها الرجال. هذه المشية يحرم على المرأة أن تمشي بها، بل تمشي بالسكينة والوقار، كما أنه لا يحل لها أن تمشي مشية المتفسحات وكأنها تتفسح تنظر عن اليمين وعن الشمال، وتبقى تمشي عوض أن تمشي كما يمشي الرجال. فنراها تمشي كما تمشي رباط الحجاز، تمشي على الفرسان، تحادث هذه وتنبسط إلى هذه، وتنظر عن اليمين وتنظر عن الشمال وكأنها في حديقة غناء. ويحرم عليها أيضا أن ترفع صوتها، كل هذا مناف للسكينة والوقار، أن ترفع صوتها بكلام أو بضحك أو بغير ذلك، كل هذا يدخل تحت منى المنافات الشديدة للسكينة والوقار التي أمر بها العزيز الفخار. والشرط الخامس أيتها المؤمنات الذي يجب على المرأة أن تعيه وأن تمتثل به، هو أن تأمن الفتنة، أن تأمن على نفسها الفتنة، فلا يحل لها أن تذهب إلى مكان تفتن فيه، تعلم أنها لن تسلم من أذى الكلام وألسنة اللئام، فهي بمثابة الجوهر. أي يمكن أن يضع أحدنا جوهرة أمام النصوص سرعان ما تلتهبها الأيدي وتحويها الجيوب، يزداد الأمر حرمة في سفر المرأة، فلا يحل لها أن تسافر دون محرم. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. فنطق رجل عندئذ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة. فقال: وإن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتبت، أي كتبت نفسي في كتيبة، أي في جيش سيخرج معك لغزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحقها. وفي رواية اخرج معها. قال العلماء: انظر رحمك الله أيها المؤمن إلى أنها خرجت تقصد بيت رب العباد، وفي أشرف صحبة عرفتها البلاد، ومع ذلك أسقط الله عز وجل على الرجل وجوب الجهاد. فلا شك أيها المؤمنون أنه من الشروط التي ينبغي أن تعي المرأة أن تأمن على نفسها الفتنة، وإلا فلتبقى في بيتها. ومما يندله جبين الإنسان المسلم أن ترى المرأة المتحجبة تسير إلى جانب تلكم المتبرجة تبرجا فاضحا. يا ليتها تسير أمام متبرجة قد كشفت بعض شعرها ونحرها، تسير وتمشي مع امرأة متبرجة فاضحة التبرج، فتراها ترفع صوتها وهي معها، تراها تتغنج وتميل وهي معها، تراها تفتن الناس وهي معها، فلا شك أنه يدل على أنها مثلها. الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، فإنها عرضت نفسها إلى الفتنة لكونها قد صاحبت هذه المرأة. الشرط السادس وهو اجتناب الاختلاط بالرجال، وهذه هي المصيبة العظمى أيها المؤمنون، اجتناب الاختلاط بالرجال. وكان الأولى أن نخص هذا الموضوع بخطبة على حدة لعظم خطر هذا المرض الذي عاد لا يشعر به الناس، لا يستشعر أحدا خطورة هذا الأمر، وكأن بنته أو زوجه أو أخته قد ذهبت إلى قرى. الاختلاط بالرجال محرما تحريما قطعيا لا يشك في هذا عاقل أيها المؤمنون، سواء في السوق، سواء في المدارس، سواء في الثانويات، في الجامعات، في المريض، بل في المساجد، حتى في المساجد يحرم على الرجل أن يختلط بالمرأة. لا بد من الفصل، لا بد من أن يبقى كل واحد منهم على حدة، وما نعلم أحدا نقي الفطرة بعيد النظرة أباح الاختلاط بالرجال أبدا، إلا أولئكم الذئاب الذين يريدون أن يصطادوا في اللحم العكر، الذين لا يفرقون بين صيد الميتة والصيد الحلال، يريدون أن ينالوا كل صيد، فيبيحون كثيرا من الأشياء للناس. يلب به غرائزا وشهوات، او رجل قد انهزم بسبب هذا الضغط الذي متي على المسلمين في هذه الايام. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الاختلاط بالرجال محرم، وان شككت في ذلك ايها الرجل، ان شككت في ذلك ايتها المراه فتعالي معي لنأي بعض، اقول بعض الاحكام المتعلقه بالمراه في المسجد. لا تتحدث عن السوق، لا تتحدث عن غير المسجد، المسجد اشرف البقاع وافضل الاماكن عند الله عز وجل. كيف لها ان تعامل المراه نفسها مع المسجد؟ اولا لا بد ان تعي ايتها المراه كما سبق بيانه في فصل طويل من هذه الخطب، ان صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجد قومك، وان صلاتك في مسجد قومك افضل من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما تقربت امراه الى ربها بشيء كما تقربت اليه ببقايا في البيت. هذا رايناه اولا. ثانيا، اذا خرجت الى المسجد فينبغي لك ان تراعي تلك الشروط التي ذكرناها، شروط الخروج سواء من مسجد او غير المسجد، لا بد ان تراعي. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن زينب الثقفيه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شهدت احداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليله. لان عاده النساء انها تضع الطيب في الليل لان زوجها سيدخل اليها الى البيت فيجدها متعطره. اذا حضرت، اذا شهدت احداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليله. وفي روايه في مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه مست بخورا فلا تشهد العشاء الاخر. ايما امراه مست بخورا فلا تشهد العشاء، مع انها اتيه الى المسجد، مع انها قادمه الى المسجد فلا يحل لها ان تتعطر. ثالثا، انظروا الى حال المسجد مع النساء. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا للنساء ليمنع الاختلاط بالرجال هذا في المسجد. لا بد ان يدخل النساء من باب والرجال من باب. ونرى المسلمين والحمد لله لا يزالون يحافظون على هذا الامر في مساجدهم. لا نعلم مسجدا فيما اظن، لا اعلم مسجدا جعل فيه دخول باب واحد يدخل منه الرجال والنساء، لكننا رايناه يجعلون بابا واحدا لدخول الرجال والنساء في غير المسجد، في الجامعات، في المدارس، في الثانويات، في القاعات وغير ذلك. سبحان الله، أو تراعون هذه الحرمة في الأماكن التي يبعد فيها الشيطان وتأتون بها في الأماكن التي عشش فيها الشيطان؟ إن هذا إلا اختلاف على دين الله عز وجل. جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد نظر إلى الباب، قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء وفتح بابا آخر للرجال. قال نافع راوي الحديث: والله ما دخل منه ابن عمر حتى مات، أي ولو لم يكن الوقت وقت نساء لم يدخل من ذلك الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أو يعقل بعد هذا كله أن نتساهل في غير المسجد؟ رابعا، من الأحكام التي تخص المسجد لتمنع الاختلاط أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رغب المرأة بصلاتها في بيتها، بعدما اشترط عليها أن لا تخرج كيفما أرادت، بعدما اشترط أن تدخل من الباب المخصص للرجال للنساء وتجتنب الباب المخصص للرجال، نراه يؤخر النساء في آخر المسجد ويقدم الرجال. لا بد من الفصل، وإلا لو جلس النساء للرجال كان هذا هو الاختلاط. الاختلاط هو أن يجلس زيد أمامهن، أن يجلس بكر أمام زينب، هذا هو الاختلاط. أما لو جلس النساء في آخر المسجد وجلس الرجال في أول المسجد فهذا لا يعد اختلاط. ومع ذلك ثانيا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين صفوف الرجال والنساء بالصبية، فكان يؤخر الصبيان إلى آخر صفوف الرجال. ثالثا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يرغب المرأة في أن تصلي في آخر صف، حتى مع النساء تصلي في آخر صف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانظروا إلى حكمة الباري أيها المؤمنون في منع الاختلاط بشتى سبله. خامسا، لمنع الاختلاط شرع الله عز وجل حكما، الا وهو لئلا يختلط من؟ لئلا يختلط الرجل مع المرأة؟ لا، هذا خلاص انتهينا منه. لئلا يختلط صوت المرأة بصوت الرجال. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا اذا ناب الامام شيء، اذا كان يصلي الامام بالناس واخطأ في آية او اخطأ ونسي ركعة او اخطأ ونسي ركنا، الرجل يسبح فيقول سبحان الله، اما المرأة فلا تسبح ولتقل وبل تصفق. انا ادعو النساء الان الى ان يجلسن مع هذا الحديث، ولا شك انهن يعلمن، كثير منهن يعلمن هذا الحكم، لكننا نرى هذه الايام ظاهرة غريبة في المساجد اننا نستمع الى اصواتهن وهن فوق ونحن تحت، وتصلنا اصواتهن والحرة تكفيها الاشارة، لان نعيد دائما في مجالسنا الى التنبيه على خفض اصوات النساء. لا بد للمرأة ان تخفض من صوتها ان ارادت الحديث ان تنصرف الى بيتها وتتعلم. هذا المكان ما خرجت له الا لاجل غرض واحد، وهو الصلاة، وهو سماع الدرس، وهو سماع الخطبة. هذا امر لا بد من بيانه ايها المؤمنون. الامر الثالث الذي من خلاله نرى النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في منع اختلاط الرجال بالنساء اي في المساجد، لا تحدث عن امر اخر، انه شرع لنا وحال لنا ان نمتثل هذا الامر، لنكن اول من يفعل هذا الامر. شرع ان الرجال لا ينصرفون من صلاتهم حتى ينصرف النساء. هذه هي السنة أيها المؤمنون، لا ينصرف الرجال من صلاتهم حتى ينصرف النساء، لكن على النساء أن يسرعن في الانصراف لأن يحبسن الرجال. جاء في صحيح البخاري عن أم سلمة وأبي داود واللفظ له، قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته مكث قليلا، لا نرى ذلك إلا لتنفذ النساء قبل الرجال، لتنصرف النساء قبل الرجال. هذا هو الحكم أيها المؤمنون، كنا قد بيناه في مناسبات سابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي. رأينا أن هذا الحكم لم يمكن للمسلمين اليوم تطبيقه لسببين. السبب الأول أن الرجال لهم ما في نفوسهم، كأنهن ماكثون على جبر، بمجرد الصلاة وانقضاء الصلاة تراهم ينصرفون، فلا شك أننا نعظهم ونذكرهم ولا نقص عليهم في العبارة، ولكن نذكرهم أن عليكم البقاء مليا، أن تبقوا قليلا تذكروا الله عز وجل ثم ينصرف النساء. الأمر الثاني الذي يمكن تطبيق هذا الحكم أن للنساء أيضا لهن ما يقولنه بعضهن لبعض، ولو انتظرهن الرجال لبقوا إلى صلاة العصر، فإن النساء للأسف الشديد كثرت فيهم الطرطرة هذه الأيام، يبقين بعد الصلاة يثرثرن ويثرثرن ثم ينصرفن، مما يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء. لا بد أيها المؤمنون أن نعي هذا، إن أبى النساء وأبى الرجال هذه السنة، إن أبى هؤلاء هذا الحكم، فأنصح إخواننا المصلين أن ينصرفوا من الأبواب التي لا تؤدي إلى مخرج النساء، انصرفوا من الأبواب التي لا تؤدي إلى طريق النساء، وما عليها إلا البلاغ، أشهد أني قد بلغت. فإذا كنا ننهى عن الاختلاط في المسجد بلها في الطريق، حتى ولو كان الطريق طريقا إلى المسجد يمنع الاختلاط. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي أسيد الأنصاري الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذا خارج من المسجد، فرأى الرجال قد اختلطوا بالنساء في الطريق إلى المسجد، فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، والتفت إلى النساء لأن الأصل فيهن البقاء في البيت، فالتفت إلى النساء وقال استأخر، أي تأخر، استأخرن ولا تحققن الطريق، لا تحققن الطريق أي لا تقلن هذا الطريق، عليكن بحافات الطريق، عليكن إما أن تمشين عن اليمين أو عن الشمال. فقال أبو سعيد الغفاري رضي الله تعالى والله لقد رأيت إحداهن تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار للصوقها به، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وجعل الجنة متقلبهن ومثواهن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الحجاب بجميع أنواعه. فلا شك أنه حان الأوان لنتحدث قليلا عما يزلف ترغيبا وعما يتلف ترهيبا. فاعلمي أيها الأخت المسلمة أن الله عز وجل ما شرع لك الحجاب إلا رحمة بك، إلا حماية وصيانة لعرضك. اعلمي أيها الأخت أن معصيتك لن تضر الله، معصيتك لا تضره وطاعتك لا تنفعه. يقول عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا أيها المؤمنة، مع هذا الغنى المطلق لله تبارك وتعالى، نراه عز وجل يعلم أن النفس يصعب عليها الامتثال، فلا بد أن تتذكر لتنشر، لا بد أن تتذكر ما يمكنها أن تنال. فللحجاب فضائل كثيرة ومحاسن فروة غزيرة، نذكر بعضها لكي تنشط المرأة المسلمة على طاعة ربها. ألا تعلمي أن في الحجاب استجابة لله وللرسول، استجابة لهذا النداء العظيم. ولا معلوم لدى كل مؤمن ومؤمنة أن الاستجابة لله وللرسول من أعظم ما يحيي القلوب، من أعظم ما يزيل الهموم والكروب. جربوا هذا أيها المؤمنون، جربوا طاعة الله تبارك وتعالى، فسترون أنفسكم في حياة غير الحياة التي كنتم فيها، سترون أنفسكم كنتم أمواتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي سيأتي اليوم الذي يحول بين المرء وقلبه فلا يصل إليه هذا النور شيئا، وأنه إليه تحشرون. لذلك نرى المرأة المطيعة لربها الطائعة لباريها، نراها تشعر بالأذى والبذى بمجرد وقوعه وفور وقوعه، بخلاف المتمردة، بخلاف العاصية، فإنك تراها غارقة في الذنوب والمهالك لا تشعر بشيء من ذلك. من يهم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هذه أروع فضيلة تنالها المرأة المسلمة الحياة، حياة القلب مع الله عز وجل. ثانيا، أن الحجاب طهارة، طهارة وما أعظمها من طهارة للقلوب. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طهرهن الله عز وجل من كل أذى، لأن هذا شعار، حجاب شعار ورمز للمرأة على أنها تريد العفاف، على أنها تريد الحياة، فهو رمز العفة والعفاف. لذلك من الطرائف ما قاله الراعي النميري شاعر من شعراء بني أمية، قال: يخمرن أطراف البنان من التقى، ويخرجن جنح الليل معتجرات، أي ساترات وجوههن. فلما سمع الحجاج بن يوسف هذا البيت قال: هذه المرأة الحرة المسلمة، هذه المرأة الحرة المسلمة، حور حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام، صيد النساء المؤمنات حرام كضباء مكة. كما أنها حياة للقلوب، كما أنه رمز للعفة، رمز للحياة، فهو طهارة للقلب. يقول عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أعظم طهارة أن يتحدث رجل مع امرأة من وراء حجاب ولا يقابلها كما يقابل الرجل زوجته. كذلك من الأمور العظيمة، كما أن الحجاب طهارة للنفوس فإنه أيضا طهارة للعرض، فإن المسلمة تحفظ عرضها أيما حفظ بتسترها وتحجبها، ولا يشك في هذا عاقل. فإن المتبرجة قد عرضت نفسها بضاعة مزجاة للآب البشر ولآب البشر، أما المؤمنة التقية النقية صانت نفسها وصانت عرضها. وهذا معنى قول عز وجل: ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، لا يمسها أحد، لأنها ذرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. والعجيب أن العلماء كثيرا ما يفسرون قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قالوا يتخلق به المسلم هو الغيرة، الغيرة التي أمر الله عز وجل بالحفاظ عليها، الغيرة التي أمر الله عز وجل بزرعها وإنباتها في مجتمعات المسلمين. يوشك أن يوشك يوشك أن تدفن هذه الغيرة تحت أرجلنا. فلا شك أن الغيرة هي أعظم ما يفتخر به الرجال. سادسا وأخيرا، وهذا خاصة في زماننا هذا، لا نرى فضيلة أعظم من أن يغيظ الحجاب الكافرين، من أن يغيظ أعداء الله الملحدين. فإنهم ما رأوا متجلبة، ما رأوا متجلبة إلا وغصت حلوقهم، إلا وضاقت نفوسهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيتها الأخت عليك أن تقول موتوا بغيظكم، وقولي مثل ما قالت أختك من قبل، فليقولوا عن حجابي إنه يفني شبابي، إنه فليقولوا عن حجابي إنه يفني شبابي. لا وربي لن أبالي، همتي مثل الجبال. أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال. حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، لست أرضى بالمجون، سوف أبقى في حصوني، لن ينالوا من إبائي، إنني رمز النقاء، سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. إن دربي يا أخي، إن دربي يا أخي قدوتي فيه سمية، إن لي نفسا أبية إنها تأبى الدنية. ديننا دين الفضيلة، ليس يرضى بالرذيلة، يا ابنة الدين الجليلة أنت للعليا سليلة. باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي، سوف أمضي للأمام لا أبالي باللئام. أيها الأخت المسلمة، أخيرا أذكرك بأمر مهم، هو أننا كما ذكرناك بفضائل هذا الحجاب، لا بد عليك أن تتذكري بمثالبه، أن نذكرك بمثالبه وعيوبه ومعايبه، فهو يضاهي ويناوئ كل فضيلة قد ذكرناها. إن التبرج عكس الاستجابة لله ولرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنه عكس الحياة، إنه دفن للفضيلة، إنه نشر للرذيلة، إنه مذهب للغيرة. كل فضيلة إلا وقد وضعها التبرج تحت التراب. ولكن أنبهك على أمرين اثنين مهم، ذكري به أخواتك اللائي لم يدخل هذا اليقين في قلوبهن. ذكريهن بأمرين مهمين. أولا، إن هذا التبرج ليس عودة فقط إلى الجاهلية، بل هو عودة إلى أعظم من الجاهلية. فإن التبرج الجاهلي الذي جاء ذكره في القرآن إنما كان كشفا لبعض النحر، بعض الرقبة وبعض الشعر، أما هؤلاء فقد كشفنا أكثر من ذلك. ثانيا، اعلمي وذكري أختك المسلمة التي لما يدخل اليقين في قلبها، لما يدخل الإيمان في جوفها، ذكريها بأن التبرج عقوبة وليس تقدما وليس تحرما كما يزعم هؤلاء، إنه عقوبة. ألا تنصتين، ألا تنصتين وتستمعين إلى قول رب العالمين عن آدم وحواء؟ ألم تسألي نفسك قط لماذا كان هذا العقاب؟ فلما ذاق الشجرة كنا ننتظر عاقبهما أو أخذهما أو خسف بهما أو أخبطهما إلى الأرض. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما، بدت لهما سوءتهما. عجيب. قال العلماء يدل على أن التبرج إخراج للإنسان عن فطرته، فالإنسان مبني على الستر. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. دل هذا على أن التبرج عقوبة وليس تحرما وليس تمدنا كما يريد هؤلاء أن يصوروه إليك. نسأل الله عز وجل أن يؤمن رعاتنا وأن يصلح عوراتنا وأن يهدينا سبل السلام، إنه يهدي من يشاء إلى صراط. وبارك الله لي ولكم في الكتاب والقرآن المبين، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم